وأن هو وأنا ما لي علاقة يعطيني نسبة من الربح مقابل اسم المكتبة والديكور والخلول اللي أنا دفعه. هذا ما بده ما إله فيه هو، يعني هو فقط يشتري البضاعة اللي تباع وتشترى في المحل. أيوة. أما البتارين والأرفف والديكور واسم المكتبة وشهرة المكتبة وغير ذلك بده يعطيني نسبة معينة من الربح نتفق عليها، فهل هذا يجوز شرعا أم لا؟ وإيجار المحل على من؟ عليه. عليه؟ نعم، أنا فقط النسبة اللي أخذتها البسيطة على على اسم المحل اللي هو معروف به وعلى الخلو اللي أنا دفعته وعلى الديكور اللي كلفته في المكتبة. وإيش الفرق بين العملية هاي وبين ما يسمى بالخلو؟ هذه. ها؟ يعني هذه زي الخلو؟ أنا شايفها هيك، لكن أنا والله ما سألت إلا أنا شايفها هيك أنا كمان. إيه أنا جزاك الله خير وهذا معروف، لكن أنا عم أتساءل إنه إيش الفرق بين هذا بين الخلو؟ لكن المحل ممكن يكون فيه 5000 ديكور، هو ما بيقدر يدفع الديكور اللي أنا مسويه، واسم المحل مثلا مشهور المحل إن هذا المحل بالاسم هذا له شهرة، يختلف عن إنه لو سواه باسم جديد. بتعرف شيخنا كان عنده محل وبيعرف ان اسم المحل احيانا بيكون له زباين مخصوصه، فهو مقابل هذا بقول يعني تاخذ. قلت له والله يا اخي انا شايفها يعني مانيش مستصيغها، فحبيت اسال. المسألة الخلو عندي لها صورتان. طالما تحدثنا عنهما مرارا وتكرارا حينما نسأل عن الخلو وحكم شرعا، فأنا أقول إذا واحد بده يفرغ المكان أو يسلمه لصاحبه إذا كان مستأجرا أو كان مالكا فيريد أنه ينتقل إلى مكان آخر ويأجر لغيره، فهذا له صورتان. صورة أن يطلب منه من شخص ما تفريغ ذلك المكان، فله أن يأخذ بما يسمى هنا بخلو رجل في بعض البلاد بالفروغية. أما أن يمسك هو المحل ويعلن أن هذا المحل جاهز للتسليم فيأخذ الفروغية فهذا لا يجوز. طيب نجي إلى الصورة تبعك. هنا من ناحية في شبه بالفروغية ومن ناحية في نوع شراكة، فما هي الصورة الواقعية وأهل مكة أدرى بشعابها حتى نتجاوب شرعا مع صورة من الصورتين؟ هل هي شراكة أم هل هي فروغية؟ والله ما هذا اللي انا يعني كانت بالنسبه لي مفاجاه. انا اقول له يدخل معي شريك مثلا، هو هذا يدفع نص المحل، يقدر المحل ويدفع نص المحل الديكور والبضاعه وبعدين الربح يقسم بيننا. هذا هو الشركه المعروفه شرعا. نعم، اما هو فاجئني الاخ من اخواننا الطيبين ايضا يتحرى الحلال. نعم. قال انا اشتري البضاعه لاني ما بقدر ادفع في ديكور المحل وكذا، ما يقدر يدفع، فقال انا باخذ المحل بعتبره لي بعطيك نسبه على هذا. فقلت يعني كانها تقترب شويه. يا اخي لما بده يشتري بضاعه بينقلها لمكان اخر. نعم. فمعناه هو بده يستفيد من المحل وشهره المحل وذكوره وموقعه. انا عارف هذا ما له حل فيما يبدو والله اعلم عندي الا من ناحيه الشراكه. نعم. يعني مثلا ممكن اتفاق انه يكون مثلا نعم لك ثلاث ارباع وله الربع، او لك الربع وله ثلاث ارباع، او مناصفة، يعني حسب ما يقتضيه العدل والانصاف. فهذا بيكون يعني معاملة واضحة، والا فدع ما يريبك الى ما لا يريبك. احسنت يا استاذنا، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. اهلا وسهلا. جزاك الله خيرا.